لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا في فوائد هذه القصة كما ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، ذكر منها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه، كما قال يعقوب عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. في هذا الكلام من يعقوب عليه السلام من فوائد التدبر فيه، نقول ولنتأمل في ذكر اسم الرب سبحانه مضافا إلى ضمير المخاطب المفرد يجتبيك ربك، يعني قال ما قالش ربنا وما قالش الله، قال ربك، ما قالش ربكم وربي الناس، إنما ذكر ذلك بضمير المخاطب المفرد مضافا، اسم الرب مضافا إلى ضمير المخاطب الفرد، لنجد التوجيه ولفت نظر القلب إلى هذه الخصوصية في العلاقة. ربك أنت الذي يفعل بك كل جميل ويمن عليك بكل نعمة ويختصك أنت ويريدك أنت، كما قال عز وجل لموسى: وأنا اخترتك. فالله يريدك لعبادته، اختصاص بأنه ضمير المفرد يبقى له اختصاص في النعم، يختصه عز وجل ويصلحه بما لا يصلح غيره. فالله عز وجل حافظ يوسف ورعاه ورفعه بما لم يفعل مع غيره، فناسب أن يذكر اسم الرب الذي يتضمن معنى الإصلاح والتدبير مضافا إلى اسم إلى ضمير المخاطب الفرد كما ذكرنا، ليدل على خصوصية ليوسف عليه السلام، وكما ذكرنا في يجتبيك فإنها خصوصية تستجلب المحبة ويعني تنمو مع شهودها هذه المحبة لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى لمريم عن قول الملائكة لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كان هذا تمهيدا للأمر بالعبادة، شكر النعمة، إنما يتضاعف هذا الشعور بالنعم بشهود أن الله اجتبى وفضل، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا، قال سبحانه وتعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فذكر الاجتباء الخاص يجتبيك ربك، واسم الفاعل هو الرب عز وجل مضافا كما ذكرنا إلى المخاطب ضمير المخاطب المفرد للاختصاص، اختصاص يوسف بأن ربه هو الذي أصلحه هذا الإصلاح ورعاه هذه الرعاية ودبر له هذا التدبير، فلتشهد أفعاله الجميلة بك ولتحرص على أن تكون له وحده وتشهد فضله وحده، لا تحقق هذا الشعور غير هذه الكلمة، يعني هذا الشعور بالخصوصية في الإصلاح في يعني في هذا المعنى لا تحققه غير هذه الكلمة ربك في مثل هذا الموضع. وتأمل قول يوسف عليه السلام في نهاية القصة: قد جعلها ربي. جعلها أيضا ضمير اسم الربوبية منسوبة إلى ضمير المتكلم الايه المفرد، لأنه له خصوصية فعلا اختصه الله من الإنعام بما لم يختص به أحدا من إخوته ولا من أهل زمانه. وقول يوسف وقوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وقال ربي أصل ربي دي أصلها ربي، لكن حذفت في يعني في أول يعني في أخذ الكلمة اختصارا أو استسهالا يعني فيها تخفيفا. ربي قد آتيتني من الملك. تجد هذا التعلق الخاص بالربوبية الذي يشهد به العبد الصالح المنة الخاصة والنعمة الخاصة، في شهود للربوبية العامة وده مطلوب بلا شك، ولكن أخص منه للعبد المؤمن شهود ربوبية وإصلاح خاص، ولذا يقول ربي. فهو يشهد به العبد الصالح المنة الخاصة والنعمة الخاصة مثل ما تجده في قول صالح عليه السلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. لما أمرهم جميعا واشهدهم آثار الربوبية، فقال عز وجل: هو أنشأكم، عن قول صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاختصاص القرب والإجابة أليق بأن يقول ربي. هم لسه ما حسوش بالمعنى ده، لأنهم لم يدعوا الله عز وجل وحده، ولم يجدوا الإجابة كما يعني وجدها صالح عليه السلام. فهو يتكلم عن أمور ليست عندهم، لكن يدعوهم أن يتفكروا فيما هو عندهم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فهذا لابد أن يقروا به. الواجب بناء على ذلك أن تستغفروه وتتوبوا إليه لتجدوا مثل ما وجدت أنا من قربه وإجابته، من نعمته علي بالقرب، من نعمته علي بالإجابة، لأن ذلك مقتضى أسمائه وصفاته. إن ربي قريب مجيب. نصيب المشركين الكفار من هذه الأسماء الحسنى معدوم، لأنهم لم يعرفوا قربه، لأنهم أبعدوا الناس عنه بشركهم وكفرهم، ولم يعرفوا إجابته التي يعني يطلب المؤمن، ليس حاجته الدنيوية فقط كما يطلب الناس، وإنما يطلب حاجته الدينية بحسن العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا رحمك الله، هذا المعنى في نصيب العبد من أسماء الله الحسنى التي يختص بها أهل الدين نحو القريب المجيب. فهذه تقتضي تقربا من العبد ليتقرب الله إليه أكثر من ضعف تقرب العبد إليه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا على حسب القرب، على حسب تقرب العبد من ربه عز وجل يجد أثر أنه القريب سبحانه، وأنه يقرب من عباده المؤمنين قربا خاصا، يتقرب إلى عبده الذي يتقرب إليه أضعاف ما كان العبد يتقرب به إلى الله. ولذلك يجد أثر هذا في قلبه وعمله وحياته كلها، يجد أثر هذا القرب. ولذلك يكون عنده البعد هو أعظم عقوبة، كما ذكر الله عز وجل ذلك مرات، ألا بعد وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقال عز وجل ألا بعدا لثمود، وقال ألا بعدا لعاد قوم هود، نعوذ بالله من البعد، وقال ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، وقال فبعدا لقوم لا يؤمنون، فبعدا للقوم الظالمين، مرات عديدة. إنما يعرف حقيقتها من ذاق القرب، فيعرف كيف العذاب بالبعد. إن ربي قريب مجيب، قال إن ربي، ما قالش إن ربكم، لأنهم مش حاسين بالموضوع ده ولا يفهموا منه حاجة، ولا يعرفوا إلا لو أنهم دعوا الله في أمر دنيوي، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، ثم ينسون مباشرة، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، نعوذ بالله. وقول شعيب عليه السلام نجد هذا الاسم أيضا المضاف إلى ضمير المتكلم المفرد، قول شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، هو الذي يجد أثر هذه الأسماء الحسنى، يجد أثرها لأنه يعرف الرحمة الخاصة التي هي الرحمة بالدين، وكذا الرحمة يوم القيامة برحمته سبحانه وتعالى المؤمنين بالجنة التي فيها القرب من الله. ومعنى الحب، الكفار ليس عندهم شيء من هذه المعاني، لا يعرفون معنى الحب، معنى الود، وربنا عز وجل ودود، يجعل ودا لعباده المؤمنين، يحبهم ويحبونه، هو سبحانه ودود بمعنى فعيل، يعني بمعنى فاعل، ودود فعول من اسم الفاعل، ودود فعول من معنى المفعول، يعني محبوب مودود، وكلاهما حق، فإن الله محبوب من عباده المؤمنين، وهو عز وجل يحب عباده المؤمنين. ولذا لما لم يكن عندهم شيء من ذلك، لم يكن عندهم تعبد لله عز وجل يعرفون به معنى الرحمة بالدين، الرحمة بالطاعة، الرحمة بالقرب، لم يكن عندهم نصيب من ذلك، ولم يكن عندهم أصلا إحساس بحب الله ككل الكفار، لا يفكرون في هذا، ولا يجدون له طعما، ولا يعرفون له لذة، لم يشعروا بود الله عز وجل، لا أنهم يودونه ولا أنه يودهم، لم يشعروا لا بهذا ولا بذاك، نسأل الله العافية. وأهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع في نفي معنى المحبة من الله، وكذا معنى نفي معنى حب العباد لربهم، فهم عندهم، هؤلاء المبتدعون عندهم أن الله لا يحب ولا يحب، وإنما يطاع ويثيب، ولذلك يؤولون هذا كله على إرادة الثواب، وعلى الثواب نفسه، ليس عندهم إلا الشيء المادي، لم يذوقوا حقيقة التأله، لأن العبادة مبناها على حب وخضوع وانقياد وذل لله عز وجل مع تعظيم، فهذا الأمر لم يذوقوا به إلا، يعني لم يذوقوا من معنى العبودية إلا الذل، إلا الطاعة فقط، لأنهم بالبدعة انصرفوا عن معنى أن الله يحب، ثم لا يجدون أثر ذلك في عبادتهم الشكلية الظاهرية، لأنهم لم يتقربوا إلى الله بحبه، فيثيبهم الله عز وجل حبا منه لهم، ودا منه لهم. لذلك قال شعيب عليه السلام: إن ربي، هذه الخصوصية كما ذكرنا، إن ربي رحيم ودود. فحين أمرهم بالاستغفار قال: استغفروا ربكم. هو ده الطريق. لماذا تستغفرون؟ لأنه ربكم خالقكم يدبر أمركم، فاستغفروا. إذا أنتم استغفرتم هتلاقوا لنا وجدتم، إذا أنتم استغفرتم سوف تعرفون ما أجده أنا. إن ربي رحيم ودود. حين أمرهم بالاستغفار ذكر اسم الربوبية مضافا إلى ضمير المخاطبين ربكم، وهم هنا لم يخصوا بعد بالفضل والتقريب. وحين ذكر تعلقه هو بما وجد أثره من صفات ربه الرحيم الودود ذكر اسم الربوبية مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد: إن ربي رحيم ودود. لأنه وجد من رحمته الخاصة وأثر حبه ما لم يجدوه هم. وتأمل قول السحرة: رب موسى وهارون. ليه خصوا سيدنا موسى وهارون؟ لأن سيدنا موسى وهارون لهم نصيب من الإصلاح من الله والتدبير ما ليس لغيرهم. ولذلك قالوا رب موسى وهارون، لتعرف قدر هذه الخصوصية بهذا الفضل، هذا الذي يأخذ القلب إلى الله ويكاد يذوب شوقا وحبا لله عز وجل. وتأمل: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا الذي يجب أن يربى عليه الإنسان وينشأ عليه من شهود نعمته واختصاصه عبده بفضله ورحمته، فيحب ربه أعظم الحب، ويكون تعلقه به وحرصه على مرضاته مقدما على كل ما سواه. اللهم ارزقنا حبك ومرضاتك، اللهم ارحمنا بحبك وقربك. ولذلك لا نصيب على الإطلاق للمشركين من هذا المعنى، ولا نصيب لمن لم يرى الاجتباء بهذا الدين. لا، هو شايف ان كل الأديان زي بعضها وانه كده ماشي وكده ماشي. من يشرك بالله فيش مشكلة، ما انتوا كويسين برضو، ونعوذ بالله من ذلك. يدعون غير الله ربا ويقول لهم ده انتوا مؤمنين وهتخشوا الجنة، والعياذ بالله. يبقى عمره ما هيلاقي هذا المعنى، ده منعدم بالكلية، ما عندوش شعور بالاجتباء، اجتباء الله عز وجل له كمسلم ومؤمن. وفضلا أن يعني من يستشعر معنى الحب والقرب والإجابة والرحمة الخاصة. وقد أكد يعقوب عليه السلام على شهود أثر الربوبية بذكر جميع الأمور منسوبة إلى فعله سبحانه وتعالى، فلم يقل: ستكون يا يوسف عالما بتأويل الرؤى وستنال المنازل العالية التي نالها آباؤك. زي ما احنا نفسر كده يقول لك انا شفت كذا، يقول لك ده ايه ده، انت هيجي لك، انت هتبقى رجل ذو منزلة عظيمة، وهيجي لك مثلا غنى او فرج او رحمة. دايما نقولها كده من غير ما نقول ايه منسوب ذلك، ننسب ذلك الى الله كما قال يعقوب عليه السلام. وكذلك ما قالش ستكون مجتبى، قال يجتبيك ربك ويعلمك، مش هتتعلم، ويعلمك من تأويل الأحاديث، مش هيجي لك نعم ويتم نعمته. دي نعم وإيه؟ وتامة، ويتم نعمته عليك. يا سبحان الله، معاني فعلا تربية عظيمة. الحاجات دي على فكرة بتخش على القلب، مش بتبقى في الألفاظ، بتستقر في النفوس، وهنلاقي أثرها بعد عشرات السنين. لما سيدنا يوسف عليه السلام بيتكلم عن تأوي عن هذه الرؤيا التي كان يعقوب يتكلم حولها بعد أن وقعت ووقع تأويلها، أي حدثت. كل كلامه منسوب إلى الرب عز وجل كما تعلمه أول مرة. قال إنما كانت كل الأمور من أفعاله عز وجل يجتبيك ربك ويعلمك ويتم نعمته عليه كما أتمها هو عز وجل على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. قد أثرت هذه الكلمات في يوسف عليه السلام أعظم الأثر، فظل مشاهدا لفضل ربه سبحانه وتعالى وفعله الجميل به في كل مراحل حياته، فيقول لصاحبيه في السجن: ذلكما مما علمني ربي. ويقول لهما: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. التوحيد ده فضل ربي، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ترك الشرك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وترك تشريع الشرك لأن الله لم يشرع لنا أن نشرك، هذا من فضله علينا أن لم يجعلنا نتعبد لغيره، لم يلزمنا أن نكون عبيدا لغيره سبحانه وتعالى، وإنما جعلنا عبيدا له وحده. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ويقول لأبيه عليه السلام في خاتمة القصة، قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. لم يقل قد تحققت الرؤيا، يعني احنا نيجي نقول له شفت الحمد لله الرؤيا اتحققت طلعنا من السجن، الواحد بيدور على نفسه يقول انت طلعت من السجن، عمر ما حد يفكر ان يقول ايه اخرجني ربي، يعني ده يعني الفاظ وشعور وفي نفس الوقت. قال يقول قد جعلها ربي حقا، فلم يقل قد تحققت، ويقول: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، فنسب الاحسان الى ربه، ولم يقل خرجت من السجن بل الله اخرجه، ربه اخرجه. وقال: وجاء بكم من البدو، ما قالش جئتم، مع ان الحاجات دي عادي جدا، لا دي حاجة تربية عظيمة، كل حاجة تنسب اليه عز وجل من الفضائل من الفضل والاحسان. وقال: وجاء بكم من البدو، ولم يقل جئتم، وقال: من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، فنسب الشر الى الشيطان وفعله، فهذا هو الادب، فالخير كله في يدي الرب سبحانه والشر ليس اليه. وقال: ان ربي لطيف لما يشاء، فذكر لطفه ومشيئته. كل هذا أثر هذه التربية الإيمانية في الصغر، إن ربنا لطف بيوسف من حيث لا يرى أحد ومن حيث لا يشعر أحد، ده كل خطر يبقى موجود تقول بص نلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر ابتلاء يكون فيه نجاة إيه؟ يوسف. إخواته دول كانوا فضلوا قاعد معهم كل شوية هيزداد الحقد أكتر ويزداد الحسد أكتر، لأن نعمة ربنا على يوسف نعم عظيمة، والاجتباء ظاهر جدا، الصفات الظاهرة الجمال الظاهر والجمال الباطن، ده فرق جامد جدا. هيفضلوا يعملوا ايه؟ ده مش ده هيقتلوه، مش هيستحملهم، والعياذ بالله الحقود ده يفضل يتضاعف معه الايه الحقد والحسد. فلذلك ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هم يحطوه في البير عشان يتباع، كل حاجات صعبة، وهي في الحقيقة ايه؟ لطف، لطف من ربنا من حيث لا يشعر احد، ولطف به اثناء بلائه. وقال: واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعدين ربنا قدر له شراء واحد هو عزيز مصر، وربنا قدر في قلبه ان يكون يتخذه ولدا، يعامله كولده ويكرم مثواه. يا سبحان الله، لطف عجيب والله. ولما بقى القصر ده بقى في أزمة، ربنا لطف به فأدخله في الايه؟ ابتلاء السجن. بس ده أحسن له كان والله. ولذلك كان عند دخوله السجن غير عند خروجه منه، في العزة والكرامة، وان هو بيتعزز عليه ويقول لهم ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن. ده مش هيخرج، ده هو كان اول في اول ما دخل السجن مع منزلته العظيمة وصبره العظيم، بس كان بيدور على واسطة ان هو يخرج من السجن ايه؟ عن طريق الخمار، اذكرني عند ربك. لكن هو ربنا اختار له لطف اكبر ان هو اللي يخرج عزيز. ولو كان طلع بواسطة الخمار، ان الرجل ساقي الخمر ده هيقول له ده في واحد كويس والله وشكله مظلوم كده، بس طلعوه وواسطة، وكانت حاجة صراحة يعني هتبقى حاجة غير اللي ربنا قدرها خالص. يعني ربنا قدر له احسن شيء، لطف به وقد احسن به. ان ربي لطيف لما يشاء، لطف ربنا سبحانه وتعالى. وكمان وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين فضل سيدنا يوسف، يقول لو لبثت في السجن، قال رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن ما لبث، أو لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي. كان ساعة ما يقولوا تعالى أمر الملك يقول إيه؟ يقول تعالى أنا أجيبه. لا، ده هو ربنا أراد له أعلى، إن الملك يطلبه هو. وذلك أول قال أتوني به، أتوني التانية كان فيها إيه؟ أستخلصه لنفسي. ده في جوهرة عندنا، ده أنا عايزها لوحدي، مختلفة اختلاف أعلى. يعني عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحديث لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ده بيبين فضل سيدنا يوسف، صبره وحلمه، وإن ربنا قدر. إن ربي لطيف لما يشاء، لطف ربنا. أنت ما تعرفش الحاجة اللي أنت كنت عايزها ممكن تبقى فيها ضرر قد ايه. زي ما قلنا كده، ربنا ما جعلش يوسف في الملك الا بعد ما تهيأ جوه السجن. هو الناس ساعة الفلوس بتعمل ايه، ساعة الملك بتعمل ايه، وساعة الشهرة بتعمل ايه؟ اقول لك 99.9 بيفسدوا في هذا الامر. كأن الفساد مربوط بالملك، كأن الفساد مربوط بالمال، كتر المال طبعا، المال فيه احتياج اساسي. لكن بيحصل فعلا الشهرة ضرر بالغ على الانسان والعياذ بالله، الا من رحم الله، ان شهرته تبقى زي شهرة الانبياء، ورفعنا لك ذكرك. بس شهرة مش بالدنيا خالص، ولا بان هو يعني عايزها لهذه الدنيا، ده هو على لاجل ان يرفع له ذكره داعيا الى الله، مبلغا رسالة الله، ورفعنا له ذكرك. لا يذكر اسم الله بالتوحيد إلا ويذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. بس شهرة تبليغ أمر الله عز وجل، وليس شهرة فلان عنده إيه، إن يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، عنده فلوس كذا وعنده كنوز، الرجالة بيقعدوا يشيلوا المفاتيح. يعني مش الكنوز اللي بيشيلها رجالة، ده المفاتيح هي اللي بيشيلها ايه. تخيل المفتاح ده كده، كم مفتاح بقى عايز قفه مفاتيح؟ لا، ده عدد من الرجال، قفه مفاتيح يشيلها اتنين مش كده. لكن يعني ايه؟ لا واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. عصبه دول جماعه، يعني كم قفه بقى؟ كلها مفاتيح بس. طب ما الناس تفتح الكنز هتلاقي ايه جوه؟ نعوذ بالله، ما هو ده ضرر. هخلي الانسان يقول ايه؟ انما اوتيته على علم عندي، انا استحق، نعوذ بالله من ذلك. فده سيدنا يوسف لو الملك كان يبقى فتنه، لو ان ما كانش تهيئ التهيئه العظيمه دي، الابتلاء اللي في السجن اللي تربى بيه، اللي عباده وذكر وصلاه وصوم واحسان الى الخلق، اتعلم تعليم عجيب في السجن، تهيئ تهيئه عجيبه، وربنا نجاه من امرأة العزيز بحاجة تكون سبب لإيه؟ لرفعته من حيث لا يشعر الناس. كان شكله ضيق وهو في الحقيقة إيه؟ فرج. نفترض إن هما ما دخلوش في سوسه في السجن، هيفضل يعمل ايه؟ يفضل في فتنة فظيعة. الشهوة الجنسية دي حاجة ملحة جدا، ادمان. تفضل تقوله هي كل شوية يلا بقى يلا بقى، وتتزين له، وهم كمان النسوة، والموضوع بقى في حاجة، ده حاجة لا تحتمل. يبقى السجن ده كان نجاة سيدنا يوسف عليه السلام، لطف من ربنا، ان ربي لطيف لما يشاء. والخروج كان لطف، ده ظاهر طبعا من ضيق السجن الى ايه، الى سعة الملك. وطلع، احنا بالمناسبة بتبقى فرحانة انها خرجت من السجن على فين؟ على بيتها، مش كده؟ سيدنا يوسف خرج من السجن على الملك، دي حاجة من اعجب ما يكون، من السجن للملك. مش ده اللي بيحصل، اللي بيحصل الاغلب العام انه يطلع بمتدرج بقى لغايه ما يوصل لك سيدنا يوسف. ولذلك الملك ما كانش فتنه، ولا السجن كان فتنه، كان امتحان نجح فيه سيدنا يوسف بلطف الله، ان ربي لطيف لما يشاء. فذكر لطفه ومشيئته، كل هذا اثر هذه التربيه الايمانيه في الصغر. فالله الذي يفعل ويتفضل ويمن ويحسن ويجتبي ويعلم ويلطف ويشاء، له الحمد عز وجل. وقال ربي، ربي برضو، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كل هذا فضله ومنته، لا إله إلا الله. اللهم الحقنا بالصالحين، ونقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.